أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلال والإكرام. اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجعلنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم استجب دعاءنا واقبل نداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم طهر قلوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى. اللهم أصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتقبل منا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فينا سبحانك اللهم وتحيتهم فينا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا اللهم ارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اشفنا من كل داء واحفظنا من كل سوء اللهم باعد بيننا وبين الحرام اللهم باعد بيننا وبين الحرام اللهم باعد بيننا وبين الحرام وقرب بيننا وبين الحلال وقرب بيننا وبين الحلال وقرب بيننا وبين الحلال يا كريم يا منان يا حليم يا سلطان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك أن تزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وأقاربنا وأحبابنا ومعلمينا ومن له حق علينا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتمتلج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعدنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. اللهم اجعل ختمتنا مباركة على من قرأها وحضرها وجمعها وأمن على دعائنا وأنزل اللهم من بركاتنا علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المطهر يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الجمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل